Oh! Yeah. Ah, yeah.

صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه آمين يا من بيا سر النبي فإننا النور المبين وقبل نصيحته ففي على الزوال شرف المتين واشدد يمينك بالشريعة إنها سبب المتين خير البرية أحمد والحق يا أصحاب اليقين قد جاءه جبريل حقا بالكتاب المستبين صلى عليه الله وعلى أصحاب ثم التابعين. Thank you. Thank you. خصك الله

البشائر اللفظية. وبشرت حيتان البحر بعضها بعضا بظهور مصباح الظلام. ونادى لسان حال الكائنات جاءنا ولا تعبا ولا كربيا ولا ثقلا ولا أزالا ولا مس آلام. وكان صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه يسبح ويقدس ذات ربه الوحداني. فكانت السيدة آمنة تسمع تسبيحه وتقديسه وهو في بطنها. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا ذلة وعميما واختصه فعاملني بجودك وعافيتك.

وفضلك واسع للكل مغنم وفضلك واسع للكل مغنم إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم فممن أرتكي مولاي عطفا وفضلك واسع للكل مغنى وفضلك واسع للكل مغنى تركت الناس